إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. إمبراطورية تومبوكتو. تعرف تومبوكتو حاليا كعاصمة لدولة مالي، ولكن العالم عرفها سابقا كواحدة من أكبر الإمبراطوريات في العالم. كان ذلك في القرن الرابع عشر، حيث كانت أغنى ثلاثة أماكن في العالم هي الصين ومنطقة العراق وما حولها وإمبراطورية مالي في غرب إفريقيا. وبعد هجوم جنكيز خان على الصين والعراق، أصبحت إمبراطورية تومبوكتو الوحيدة المستقلة بينهم، وكانت مساحتها تشمل ما يعرف حاليا بمالي والسنغال وغينيا وجامبيا. وكانت تومبوكتو التي أسست في القرن الثاني عشر الميلادي ممرا للتجارة والترحال. وتقول إحدى الروايات إنها سميت على اسم عجوز من الطوارق القدامى اسمها بوكتو، وكان التجار والرحل يتركون عندها بعض أغراضهم أمانات إلى أن يعودوا، فاشتهر المكان عندهم بعبارة تين بوكتو، أي المكان الذي تنتمي إليه بوكتو. وهكذا تطورت التسمية حتى صارت تومبوكتو. أما بعض القواميس الإنجليزية فتعرف تومبوكتو بأنها تعني أبعد مكان. اشتهرت تومبوكتو بكونها ممرا وملتقا للقوافل التجارية التي تأتي من شمال إفريقيا وتلك التي تأتي من غربها، ففيها التقى الذهب والتوابل والملح ومختلف المعادن التي تزخر بها بواطن القارة السمراء. كذلك ازدهرت تجارة الكتب والمخطوطات وأدوات العلم، خصوصا في أوج عهدها الزاهر في القرن السادس عشر الميلادي، حيث كانت ملتقا للعلماء والطلبة من عدة أمصار. وتقول بعض الروايات إنها آوت في فترة من الفترات نحو 25,000 طالب علم يمولون كلهم من خزائن الأوقاف الإسلامية، وهو عدد كبير في ذلك الزمان. كما أنها كانت تحتضن 3 جامعات كبيرة ونحو 180 مدرسة قرآنية. وكانت بداية النهاية لتومبوكتو عن طريق زيادة الترف ثم الحرب الأهلية عام 1591، والتي أنهت العصر الذهبي لها، وبدأ عصر من عدم الاستقرار إلى أن أدى إلى الاستعمار الفرنسي في النهاية. أعد هذه الحلقة محمد خالد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام خيري.